إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه هذا ذكر: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عبد مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا رجل مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا ولا أنتم لا مرحبا بكم وأنتم قدمتموه لنا بئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ذرا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زارت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله واحد القهار إلى آخر ما قال الله. نعم، لما تحدث الحق سبحانه وتعالى عما قام به الأنبياء وما تحملوه في سبيل هذه الدعوة من الصبر والصمود إلى آخر نفس من حياتنا، قال سبحانه وتعالى هذا: وإن للمتقين لحسن مآب. هؤلاء أخذوا قصب الصدق في التقوى، وطبعا الجنة هيئها الله وزخرفها وزينها وأعدها للمتقين. إن للمتقين لحسن مآب، الذين اتقوا الشرك واتقوا الكفر واتقوا النفاق واتقوا المعاصي واتقوا سخط الرب واتقوا الدنيا واتقوا النساء واتقوا الظلم واتقوا الشح واتقوا المحرمات واتقوا الشبهات واتقوا كل ما ينبغي أن يتقى. هؤلاء الذين عملوا وقاية بينهم وبين غضب الرب إن لهم لا حسن مآب، إن للمتقين لا حسن مآب، أفضل مرجع وأفضل سكنة وأفضل مستقر لا حسن مآب. ما هو هذا المآب يا رب؟ قال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذا يوم عيدهم، يوم العيد الأعظم، يوم العيد الأكبر، هو حينما ندخل الجنة ونتمتع بنعيمها كما نقول ذلك. إذن إن للمتقين لا حسن مآب، جنات عدن، جنات إقامة دائمة لا يغوم عنها عوض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها مأكولات، مشروبات، ميتوحات، ملذات، مسكونات، فيها كل ما يشتهى، ما تشتهيه أنفس العين. لهذا عبر الحق سبحانه وتعالى عن هذا النعيم كله بقوله: إن للمتقين لا حسن مآب، أحسن مرجع وأحسن مستقر وأحسن مقام، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. كأن الأبواب كانت تنتظرهم مفتحة كما قال الآية الأخرى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها كانت الجنة مهيئة مزخرة ومزينة ومعدة لهم تستقبلهم وتنتظرهم. وفتحت وسيق الذين اتقوا ربهم في الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أنتم الناس الطيبون، طارت أخلاقكم وطارت عقائدكم وطارت حياتكم فأنتم طيبين، وهذه الجنة هي مستقر الطيبين، لا يدخلها إلا الطيبون، طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: شكرا لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال ربنا سبحانه: إن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ثم أخذ يبين أحوالهم في الجنة واستقرارهم في الجنة ومكوثهم في الجنة كيف؟ قال: متكئين، والاتكاء يدل على الراحة والطمأنينة، متكئين على الأرائك، متكئين فيها، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، فاكهة كثيرة وشراب كثير، بفاكهة كثيرة. سمى الله عز وجل هذه مأكولة فاكهة، كما نقول دائما رب العزة يقول: بنية الإنسان في الجنة ماذا سنحتاج إلى تغذية حتى تقوم بنيته؟ لا، هذه في الدنيا إذا ما أكلت وما شربت خلاص تهدرت حياتك من فناء. لكن يوم القيامة أو الأجسام في الجنة ليست كهذا، أجسام خالدة ما تحتاج إلى أكل ولا إلى شرب، ما يؤكل وما يشرب إنما هو تلذذ وتفكر، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أولئك لهم رزق معلوم فواكه. وهنا كذلك قال: يدعون فيها بكل فاكهة، ما قال بما يكون، لا، بكل ما يتفكه به، يدعون فيها بكل فاكهة كثيرة. ثم يقول: وشراب، أي كثير. ثم يقول: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، زيادة على ما يؤكل ويشرب هناك ما يرجع. أعطاهم الله سبحانه وتعالى نساء، نساء أهل الجنة ونساء الحر. أهل الجنة كل واحد من أهل الجنة عنده زوجتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كل واحد له زوجتان، أما الحور العين فعلى حسب الأعمال، منهم من يكون له 70 حورية، قد يكون له أكثر قد يكون أقل حسب أعمالك وإيمانك. أما نساء الدنيا فزوجتان، وإذا جعل الله سبحانه وتعالى دائما النساء كثر، كثر في الدنيا وكثر في الآخرة، أكثر أهل النار من النساء بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل الجنة من النساء. وفي الدنيا كذلك الإحصاء العالمي يعطي على أن النساء يضاعفن كثيرا الرجال. وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامة الزكية النساء أن الرجل الواحد قيم على 50 امرأة، والله أنا أخبرني واحد قال الإحصاء في الدار البيضاء وحدها الإحصاء الدقيق قالوا لكل واحد 19 رمضان هكذا. وهذا الإنسان صدق لغيره. نعم هذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة يقول قيم الواحد على 50 رمضان. نعم إذن وعندهم أي عند المتقين أهل الجنة قاصرات الطرف يعني زوجات لا ينظرن في سوى أزواجهن لا تنظر إلا في زوجها ترى كأنه وحده لا شريك له أجمل واحد في حياتها وأعظم نعمة أنعم الله بها عليها هو أن رزقها هذا الزوج فهي لا تأثير به سواه لا تنظر في غيره. ليش؟ لأنه تعتبر نعيم نعيم في نعيم في نعيم أن رزقها الله هذا الطيب ما تنظر في غيره. وسبحان الله المرأة التي تقتصر بالنظر على زوجها في الدنيا تكون ألذ وأعظمها ما بالله بمحافظتها وبحيائها وبالتزامها وبعذابها تزداد والله رفعة ومكانة في قلب زوجها. هذه مثلنا ويعطيها فائدة سبيله. ليش؟ لأنها عفيفة شريفة ما مثل هذا العابرات الممسات المتبرجات أصحاب العرض الضعيرات لا أعوذ بالله هذه نتنة خمسة كيف كلمة ايش؟ الحي ولا كلمة في المدينة كله لا. والله عز وجل مدح نساء الجنة بايش؟ بكونهن يقصرن طرفهن ونظرهن على أزواجهن وعندهم قاصرات الطرف. لو كان هناك صفة مدح صفة مدح لهذا النساء أشرف من هذه التي نص الله عليها والله لقد قال الله وعندهم قاصرات الطرف. ثم يقول أزهار مع أزهار شابات في سن واحدة نساء كلهن في سن واحدة عندك 100 امرأة 70 امرأة في سن واحدة والسن الواحد أنت في سنها وهي في سنك وما تزال البعض ما في حرام ما في شقوقة ما في شيء لا ما في تغير جسم تجريد وتعاليد وتجاعيد لا ما في الخلود الشباب الخلود. نعم ودائما سبحان الله السن يحب تربه القرين مع قرينه أعزناه يصاحب قرينه لا من الشباب ولا من الشباب فهناك انه فيه يقول العلماء فيه في طيه حب مع بعضهم النار وما احلى لك عندك مثلا عندك بعض المسؤولين يتبسون اعوذ بالله تجبر الريوش هذه تريجه وهذه تسب هذه مثل عهد والمخاصمات واللعب والسب والشد والسب اشد خلاص لا اطراف. وفي التربية يقول العلماء يعني حب يحبون بعضهم البعض هذا واحد وثم هو ايضا سر لهن يعني في سن واحد 33 سنة حتى اللي صغري يرجع 33 واللي كبير يرجع 33 كل اللي لابس ولو العجوز كان معاه 100 سنة 120 سنة ترجع 33 واللي مسح شاب يعني باقي صافي يرجع 33 هذا من خبر صحيح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرار. فهناك الحب تبادل بين الأزواج وأزواجهن وبين الزوجات فيما بينهن أي نعم أصحاب. ثم يجي نداء العلوي بقوله سبحانه تطمينا لأهل الجنة هذا ما توعدون اليوم الحساب والله لا يخلف وعده الله وعد بأنه ينعم أهل الجنة وأنه يكرمهن ويشرفهن ويعلي قدرهن فقد وعد سبحانه وتعالى ما وعد إن المتقين قال في القرآن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وعدوا لنا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها بحر. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك الإشارة البعيدة ربع علو أولئك الكمال لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى من نمى نفسه وطهرها وطيبها حتى صارت أهلا للسكنة في جوار الحق سبحانه وتعالى. نعم يقول هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا وعد الله الذي وعدكم به في كتابه سبحانه وعلى ألسنة رسله ها هو قد حققه ليوم الحساب. وثم يطلب ما أكثر بقوله سبحانه إن هذا لرزقنا هذا المنة من الله والمنة سبحان الله المنة من البشر للبشر خز دناء الواحد يعطي شيء ويمن عليه ويقول لك أنا الذي ربيت لك الجن وأعطيت لك هذا وتقول له أنا هذا ذنب خذ إيش هذا الذي يعطيك ذلك؟ لكن المنة من الله كمان رفعة. ولذلك أمسكنا الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في علم آية وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما الذي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إلى آخره. سبحان الله والله مثل الأعلى مثلا كبير الدولة رئيس دولة يقول فلان أعطيناه كذا وأعطيناه كذا وهو عندنا في المقام كذا تقول فعلاه لنا ما شاء الله إيه ولو لم يعطيه يقول أعطيته يعتز هو بهذا. هذا البشر من البشر فكيف خالق البشر خالق الكون والكائنات فيقول سبحانه منا على عباده إن هذا لرزقنا هذا رزقنا وهذه الإضافة الشريفية يعني هذا من عطائنا ما له من نفاذ ما ينقضي أبدا لا تخافوا. سبحان الله قد يكون الإنسان عنده تجارة في الدنيا عنده تجارة ويخاف كسبها عنده نعمة عنده فيلا ويخاف ما شاء الله عنده تجارة ويخاف سبحان الله عنده فيلا ويخاف تسلم منه يخاف يموت ويتركها يخاف تسلم ما شاء الله. فاليوم القيامة لا يطلق الله سبحانه وتعالى عباده ويقول ما له من نفاذ هذا الخير وهذا النعيم في دواء ما ينقطع في استمرار ابدي لا له من نفاذ. قلنا نعم هذا يا رب بالنسبه للمتقين بالنسبه للمؤمنين الصالحين فماذا اعددت للطغاة والفجر والمجرمين؟ قال هذا ما سمعتم وان للطاغين لشر مآب. سبحان الله قال المتقين لا حزن مآب والتقابل سار وإن للطاغين لا شر مآب شر مآب والعياذ بالله شر مآب شر مآب وشر هنا يعني بمعنى أشر هذا صفة في معنى التقديم لا شر مآب يعني أشر مرجع وأشر مسكن وأخذ منزل والعياذ بالله لا شر مآب. ما هو يا رب شر مآب؟ شر منزل وشر مستقر وشر مكان أسوء يا ربي. قال جهنم يصلونها والصلي كما نقول دائما هو الشيء شوي كتشوي جدد تقلب على كل الجهات يمين شمال أمام كل الجهات تقلب على الجهات هذا الشيء اسمه الصلي الشيء المصلي يعني مشوية جهنم يصلونها دائما يتقلبوا فيها ويتقلبوا على كل الجهات على وجوههم على ظهورهم على جنوبهم يمنى ويسرى وكذا هكذا يتقلب فيها يصلونها النار محيطه به دائما والصلي يدل على الديمومة ايضا ما ينقطع صلى الله عليه وسلم جهنم يصلونها شر ما اهوى والعياذ بالله جهنم يصلونها. من هو هؤلاء؟ قال الطاغين بهذه الصفه صفه الطغيان الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد نشروا الفساد نشجعوا الفساد افسدوا البشريه حتى يضيقوا الدين ما يقرا اثر من وجود الدين ولا من اخلاق الفاضله ولا عقائد هذه يزحموا الدين حتى ما يقرروا المكان يكثروا من الفساد يكثروا من السينمات يكثروا من البرامج يكثروا من وسائل ايش وسائل الشر والفساد كذا ولا لا؟ ويضيقوا ويكثروا من المدارس حتى يسحقوا مكانة القرآن ومحلات القرآن ومدارس القرآن. كثر من الفساد. وحتى الصحوة تنمحي وتنتظر. كثر من التفرج وكثر من محلات القمار وكثر من المقاهي وكثر من السينمات كما قلنا وكثر من الملاعين التي تشغل البشرية ويكثر من ايش؟ من من من من, من, من كتب الإلحاد ومن التفسخ ومن العرض ومن التبرع والاختلاط ومن الشواطئ. ما شاء الله أشبه الطاغين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أشبههم يا رب كل الشر أكثر منه. ليش؟ بمزاحمة الحق وطرده حتى لا يبقى الوجود له. وإن للطاغين لا شر مآب. هم بالغوا في الطغيان فالله عز وجل جازاهم بأشر مرجع أشر مكان. ما هو يبقى جهنم يصلونها فبيسا. ربنا يذم يذم هذا المكان والعياذ بالله. فبيسا المهاد ويقول المهاد المهادين كيقول كيقول الصبي المهدم يقول مهد الصبي والصبي يجد راحته ويجد طمأنينته وسكونه في المهد. فتهكما بهم بشرهم بعذاب أليم. ليش هذا ميت يسوى؟ وش بالخير ولا بالشر؟ بالخير. ولكن تحكم به بشرهم بعذاب أليم. كذلك قال به هذا يعني أخذ فراش وألعن فراش والعياذ بالله وهذا ويسميه بها مهدوه لأنفسهم. فرش فرش الراس انت فرش ابن الراس شر الأرض هنا وانت ما غادي تمشي براها ومفرشة عندي باش ما بغيت بالخير ولا بالشر. اللي يزرع الخير غادي يحصد ايه؟ الخير. واللي يزرع الشر غادي يحصد الندامة والخزم والنعيم. جهنم يصنعها خبيث النهاية. ربنا يذم هذا المكان وهذا المهد. ثم يقول لهم هذا فليذوقوه حميم وغساق. وفي قراءة وغساق هذا حميم وغساق فليذوقوه. ذوقوا بالذوق والعياذ بالله يعني يدخل على القلوب لان الذوق زياده زياده في الالم. هذا حميم وغساق. حميم وغساق الحميم هو الماء الحار والعياذ بالله الذي يشوي الوجوه كما قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم يذيب كل شيء ويسحب به ما في البطون. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل حتى الإنسان يشفو الوجوه يكرم الوجوه خلت يصلح الوجوه يبقى غمش الهيكل العظمي الوجوه أما الشكل مزعج اللحم كل شيء كل ذلك يشمل بيس الشراب وساء المتبقى. وفي الآية الأخرى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونه والجلود كل كذا يبقى له هيك الوضع وعذر وعذر وعذر وعذر صلى الله عليه وسلم. هنا قال هذا فليذوقوه أي هذا حميم وغساق فليذوقوه تلقيتا لهم حميم وغساق. هذا الحميم والغساق شو هو الغساق؟ الغساق هو من الغسق وهو السيل سيولا يقول غساق غساق إسرائيل السيولة يعني ما يسال من عصارة أهل النار من فروج الزناة والزواني وما يذاب من جلودهم ولحومهم وشحومهم و وفيه من البروزة والعياذ بالله ما يقطع كبير مش داز البروزة يقال له هذا الشراب ايش يسمى غساق او غساق قراءة ثانية متواترة. وسبحان الله في التقابل هذا حار وهذا هذا حار يذي كل شيء وهذا بارد يغسل كل شيء في التقابل حميم وغساق. اذا الحار في جهنم من يشرب منه؟ الطاغوت الطغاة الجبابرة الذين يصدون عن سبيل الله ويحاربون دين الله ويكثروا من الفساد في الأرض مضايقة للحق وطردا للفضيلة، هذا فليذوقوا حميم وغساق. ثم يقول وآخر ما تنتظر هذا فقط، لا هناك نوع آخر وهناك عذاب آخر من شكله ومن جنسه ومن قبيله ومن نوعه، إما مشروب أو نوع آخر في تقارب أيضا، حر صعود هبوط، هذا إيش حار بارد، حار يقطع بارد يقطع دب، وهكذا في أنواع أخرى فيها تقابل المخزي والعياذ بالله. وآخر من شكله ثم قال أزواج ألوان وأنواع من العذاب لا يعلمها إلا هو سبحانه. نسأل الله العافية، الله وحدنا يا رب. ثم هؤلاء الظلمة وهؤلاء الطغاة، ما هو فوج واحد؟ فوج واحد من تونس ومن ليبيا ومن الجزائر ومن فرنسا ومن إيطاليا ومن أمريكا ومن فرنسا، لا أخوان، يدخل فوج جيل على الأقل جيل من الأجيال قرن القرون، ثم يتلى بقرن آخر وجيل آخر يقال لهم، تقول الزمانية هذا فوج مقتحم معكم، كان على شكلكم وكان على خطكم، كان يحارب الإسلام ويضده ويعاكسه ويمكر به مجرا ويذبح أهله ويقضي عليه، وكان نفس ها فوج آخر من كان على شكلتكم ها هو معكم، هذا فوج مقتحم مقتحم ليه مقتحم؟ في اللغة العربية اقتحم الجيش، اقتحم ايش؟ اقتحم المدينة، يدخل بقوة يدخل الجيش، الجيش حينما يقتحم المدينة من الأردن ويحتلها ايش يقولها؟ دخلها لا اقتحمها، وايش اقتحم؟ كذلك هؤلاء المسجن مثلا حينما يدخلون السجن كيف يدخلون؟ وهم مجرمون يدخلون السياح يقر اقتحام اقتحم السجن، فكذلك هؤلاء نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى يجسم لنا هذه الصور كأنها ترى، هذا فوج مقتحم معكم، أش يقولوا الأولون؟ يقولوا لا مرحبا بهم، لا فضل لهم علينا، مرحبا بهم فوج جديد، يا مرحبا يا أهلين يا سهلين ما شاء الله كذا، لا هذه وجوه الشر، هذا وسبحان الله كانوا في الدنيا يتعاونون، كانوا يتودون، كانوا يتشاورون كيف نبني على الإسلام، كيف نتعاون على القضايا على الإرهاب، شوف على الإرهاب يعني ذبح المسلمين، يعني اللي يهرب من عندي عندي شيء بمذبحه، واللي يجي من عندي عندي أنا سلمه بمذبحه، كانوا يتشاورون في هذا كيف انقضى على الإسلام، كيف ذبح الدين، كيف انقضى على أهله، كيف نحارب، هذا من الصرصين ضد الوجود ما يقدروا هذا، كيف كانوا يتشاورون ويتآمرون ويتساعدون ويتعززون ويتقوون هو وإلى آخره في تبادل آراء وكذا، واليوم البارحة من أصدقاء واليوم صار يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت سنة لعنة تفتحها، الله يحكيها قال لا مرحبا بهم، يقول لا مرحبا بهم، ليه؟ لأنه ما لهم شيء، لا فضل لهم علينا، إنهم صاروا النار، حتى يكتشفوا بعينهم احنا بشوي وبشوي انهم صاروا الله اشكرهم يسكتوا على بعينهم يسكتوا لا كل شيء تلعب لا شر بل انتم لا مرحبا بكم ما يستطيع يسكتوا او لا مرحبا بل انتم لا مرحبا بكم هل تقولون المشروعون هؤلاء يتابعون هذا حكاية الله الله يحكي لنا ما يقع صدقوا ما تصدقوا هذا ما هو ما يحكيه الله عز وجل الذي يعلم السر والنجوى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فهو يقول سبحانه وتعالى ها حكايه عن الان بل انتم لا مرحبا ثم يقول انتم يا بالاسباب انتم قدمتموا لنا انتم اللي خرجتونا انتم اللي تولوا ورطونا في هذه المصائب يبقى الحرب الجيدة معنى الله يحيكم ويزرع عنك. كنا احنا مؤمنين والكل الذي حرفنا وفسد عقائدنا وفسد اخلاقنا وقطع صلتنا بالله ربنا سبحانه شكون انتم يا ولد الحرب المجرمين بل انتم قدمتموه لنا ففيزا فيزا مستقر لا من ولد وثم يجيء ويقول ربنا ويدعو اليهم من قدم لنا هذا فزده عذاب الله يا رب الدعوه للمجرمين. فقامت ايه اخرى ايضا في سوره الاعراف وقالت اخراهم لاولاهم الاخرين بدخول بطريه يقولوا سوره وقالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ذلك انتم الكبراء كفرتم واضللتم ضللتم وأضللتم وأنتم الأسماء ضللتم وقللتم بدل أن تتبعوا ما أنزل الله أجل أن قللتم الآباء والأجداد واتبعتم الرؤساء والعلماء والكبراء. لا حول ولا قوة إلا بالله لا لله وإلا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل هنا ففي سطر قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. حتى الله عز وجل ايضا هنا كلام يعني مثل ابي جهل ومثل عبد بن ربيعة ومثل كبار قريش كيف يعدوا صهيب الرومي وكيعدوا عدو بلال وكيعدوا نعم عمار ياسر ويعدوا فلان وفلان وفلان كثير كثير ما بنحكي بصريح لانه ما ما كان هناك من يشجي الكثير من عذبوا وما تسكت العذاب والكثير من ذبح خلاص. يقولوا هؤلاء اين هم؟ هم يتزامنون الحرب المجرمين الكبراء اللي كان يقول بما الاصوليون هم الارهابيون هم المتطرفون هم خصوص الكبراء هم يقول الحيل ولا المجرمين ولا كذا كذا وثم يقولوا كيف ما تشوفوا ذيك ولي الحيلين وما تشوفوا فيه نجاتنا؟ استدلال واستدلال كلام جميل فيه الله يحكي هذا الله يحكي هذا ايش قال؟ وقالوا ما لنا ما نرى رجالا شغال يسموهم رجال كنا نعدهم من الأشرار كنا نعدهم من الأشرار لأنه كان كيحوض علينا الحياة. يقول أتسخرناهم سخرية سخرية سخرية وسخرية قراءة العلم وتوفيق أتسخرناهم سخرية يعني كنا نستهزئ بهم وكانوا ناس أفاضيل وناس مهمين وما كرمهم وشرفهم أو هم معايا في جهنم غير كيشوفوش أتسخرناهم سخريا ولكنهم فازوا ونجحوا وارتفعوا أم زيد أم زاقت عنهم الأبصار ما كيشوفوهم يعني هم معاها في جهنم ولا ما كيشوفوهم يعني هم يتساءلون هذا يعني ما عرفوا وإذا برب العزة يشهد له الحقيقة وجل لأن اليوم إذا بغيت تشوف ملك تشوف الآن ما صفة هذا الأخبار الصناعية ولا تنتجيت هذا السقف هذا المصطلحات كذا لأن هذه المسائل اللي كيحكينا الله في الجنة وكيحكينا في يوم القيامة بحسب ما ظهر من هذه المصطلحات أصبحت لا مستحيلة. قبل العامات كان الإنسان مثلا يقول هذا يتكلم الإنسان في الجنة ويتكلم معه في جهنم كيف يتصل؟ جهنم اللي تحضر والجنة الفوق كيف يتصل؟ كيف يشوف؟ اليوم صارت الأمور طبيعية ولا لا؟ واضح. وإلى أن يقول الله عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يا أبا جهل يا أكلمت بارك بارك يهود بارك يهود بارك نطل يا أبا جهل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا يكشي لي وعدنا في كتابه سبحانه وعدنا بالجنة ونعيمها وعدنا بالتكريم والرضا رحنا وجدنا لك شيء كله أعطاه الله سبحانه وتعالى لك الحمد يا رب. أهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم حقا من الجحيم والنار وبئس القرار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا أجبوا قالوا نعم. فأذن المؤذن دخل طاووس على هشام بن عبد الملك وكان أمير المؤمنين فقال له اتق الله يا هشام وخصوصا خذ بالك وعمل تاني اختيار من يوم الاذان عندي تدخل في النداء في الاذان. قالوا اي اذان؟ اقرا لي هذه الايه. فاذن مؤذن بينهم بين اهل الجنه واهل النار. فاذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، اللي يبقوا في طريق الدعوه وصرفوا الناس عن الاسلام وصدوهم عن الايمان وطردوهم عن حضيره الله عز وجل وقطعوا صلتهم بالله وشجعوا الكفر والفسوق والعصيان. أذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها ايش؟ اصيب غير الحياه وش مستقيمه ولا معوجه؟ معوجه هكذا. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان يريدون ان سبيله ما يقع في الطريق، ما يقع في سبيله. ليه؟ لانها في فضيحه لهم وهم يريدونها معوجه. يعني السكر مش يسكر، الزينه مش يزين، اللي ما تكونش يلوط، كل شيء يتعرض، كل شيء يتعرض، الفقير بالكبير والصغير، كل شيء يتعرض، حتى العائلة تتعرض وتمشي للطلاق، كلهم خصومين. كذا ولا لا؟ يبغونها عوجا وهم بالآخرة يكابرون. قال الله بينهما حجاب، بين الجنة بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، صوت ما يمكن أبدا يلحق أهل الجنة نوع من الإيذاء، وبينهما حجاب. وعلى الأعراف يعني أعراض الصوت، لأن أولئك الذين استوت الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، ما عندهم سيئات يدخل بها جهنم وما عندهم حسنات يدخل بها الجنة، استوت ما عندهم شيء. هذه يبقوا في الأعراف، يبقوا وسط ينتظرون فضل الله، ولكن في الآخر يخبر الله عز وجل أنهم يدخلون الجنة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. على كل حال هذه الآيات في سورة الأعراف. قال الله عز وجل إن هذا لحق تخصم أهل مكة. أيوة، لما احكاه سبحانه وتعالى عن أولئك الذين يتنادون ويقولون أين أولئك الرجال، ما لنا لا نرى رجالا كنا نحن نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاقت عنهم الأبصار. قال الله عز وجل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا الخصام وهذا الحديث الذي سمعتموه عن أهل النار يقول والله إنه حق، الله يقول إنه حق، ما هو مجرد أخصوصها، مجرد خرافات، مجرد حكاية لا، إنه حق ثابت واقع، إنه لحق، ويأكد من إن ولا ويقول حق، إنه لحق. شو يا ربي؟ قال تخاصم أهل النار. هذا الخصام وهذا النزاع وهذه المشدات وهذه المناشقات كلها والله حق ثابت كأنكم ترونها، إنه لحق تخاصم أهل النار. ثم قال الله عز وجل آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن الحقيقة التي جاء من أجلها، فقال قل إنما أنا منذر فقط، ما بيدي إيمان أعطيه من شئت، ما بيدي عذاب أعذب من أعرض عن هذا الدين، ما بيدي معجزات قاهرة أو سلطة قاهرة ألجئ بها الإنسان، كل إنسان على الإيمان، هذا ليس بيدي، هذا بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إنما أنا منذر. والإنذار كما نقول دائما هو الإخبار بالأمر الضار، فهو منذر. ليش منذر؟ كل مجرم، منذر كل أسفاك أثيم، منذر كل طاغية، ينذره بعواقب طغيانه، عواقب النار، عواقب شركه، عواقب تمرده، عواقب صرفه للناس عن سبيل الله. منذر، ردوا بالكم، خذ بالك، احنا كنقول الإنذار حال هذيك اللي تجيك ضريبة، جات من الأول ما خلصتش، جات الثاني وربما الثالث، اش يقول؟ إنذار. إنذار، إيش إنذار؟ يعني لما إما تخلص وإما ما تخلصش. هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا منذر، أنا جيت منكم، ردوا بالكم، راه العواقب سيئة، خذوا بالكم، أنقذ راسك، اصطلح مع الله، استنصر. إنما أنا منذر. نفعت فينا النذارة؟ والله كأن هذا الكلام يقال وجب لغيرنا، ما هو جاء لنا، جاء به لنا. حدنا هنا نسمع، إذا خرجنا نعم سيدي، تفضل إيه؟ كأننا نسأل. قل إنما أنا منذر، ثم ومن أنواع الإنذار أنه يعلنها مدوية أن الإله وحيد والمعبود الحق واحد واحد، اللي اتخذ مع الله إلها آخر ومعبودا آخر ومطاعا آخر، ترك أوامر الله وترك منهج الله وترك شرع الله وترك منهج الله وثم اتبع منها مناهج أخرى. لأن الناس عندها آلهة كثيرة، كذلك الديولوجيات كثيرة، كل ديولوجية إله. فهناك أمريكا إله، والمتسخر أمريكا، والمتسخر روسيا إله، والمتسخر بوش يعني اليابان إله، ولا تشين إله، ولا بريطانيا إله، وكان زمن واحد سخر هواء إله هواء، وكان سخر واحد زوجة إله، وقيت درهم إله، سعيد عبد الدينار، سعيد عبد الدرهم، وكان واحد الحشيشة إله، وكان واحد إيش الخمرة إله، وهكذا. فالآلهة عدة كثيرة وكثيرة جدا. وما من إله يعني معبود ومطاع، وينبغي أن نكون عبيدا له. أشن هو؟ واحد، نحن العبيد وهو السيد، نحن المملوكون وهو الملك، نتبر بأمره ونتبر بأمره، ولا نفعل له في أنفسنا شيء إلا بالله. وما من إله إلا إله واحد، إلا الله الواحد. الواحد ايش؟ الواحد هذا من اسمائه سبحانه، واحد واحد في الذات، ما به اله ذات اخر الى اخر، لا ولا في الصفات، واش فيه من يتصف بصفاته، ولا في افعاله، فيه من يفعل فعله، وكما قلنا مرات ومرات هذه نحن من افعاله كذا، فيه من يخلق مثل الانسان، فيه من يخلق ذباله، فيه من يصنع عين، في من يصنع أذن، في من يصنع لسان، في من يصنع صوت، صوت صوت حنجرة صوت، في من يصنعها، في من يصنع أصبع، في من يصنع ذرة، ما في، في من يصنع حبة، ما في. إذا واحد في أفعاله، وواحد في تنزيه ومنزه عن كل نقص، واحد فيه. ما في أحد منزه عن كل نقص إلا هو. فهذا الواحد جماعة، جماعة في التنزيه وجماعة في صفة الكمال. فكما يقول الكموم المتصلة والكموم المنفصلة على الحقيقة كلام تنزلي لا قيمة له في ميزان العلم، كما يقول الكموم المتصلة والكموم المنفصلة كلها داخل الواحد، ولكن نحن لا نقول بها على تنزل دينا إلى بدع وضلالات ونفس صفات ما ينبغي أن تنفع عن الله عز وجل. المهم الواحد هذا اسم من أسماء الله. ثم القهار، فيه أحد القهار يقهر الجبابرة ويقهر العتاة والمتمردين، فجر واش كاين شي سوى الله القهار، يقهر كل جبار وكل عنيد يقهر هو الله عز وجل. في السماوات في الكون كلها القهار كله هو الله. إذا ما كانش الواحد في ثاني هو الأمة، فإذا كان واحد في كل شيء فهو الله، إذا كان قهار لكل الكون في الكون كله هو الله، أما غيره ما في قهار. فالقهر نسبي ويقهر فلان من الناس، يقهر الناس ويذل الناس ويخزي الناس ويضرب الناس ويقهر الناس كذا، ولكن القهر نسبي يجب ان يقهره كذلك القهار. ثم رب السماوات والارض، رب السماوات والارض وما بينهما، رب مربي، فهو خالق ومكون وموجب، وثم راعي وحامي وحافظ. قل من يكلأكم في السماوات والأرض، فرب السماوات ومربي الكائنات وموجد العوالم العلوية والسفلية، من يرعاها ويحميها ويحفظها ويحرسها ويمسكها؟ من؟ الله. اللي عنده هذا السم يقول إله، في ثاني؟ ما في إلا هو. رب السماوات والأرض، وإذا كان ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما كلها مربوطة ومحتاجة وفقيرة وذليلة وتحت الربوبية، تحت سلطة الربوبية، أشيء قبل آخر بينه وش موجود؟ ما في إلا هو سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم قال العزيز، العزيز الذي يغلب كل شيء، هو لا يغلب، هو غالب وهو لا يغلب. من هو هذا؟ كم هذا الغالب ولا يغلب الذي لا يغلب؟ واحد. العزيز. ثم قال الغفار. من الذي يغفر الذنوب إلا الله؟ غافر الذنب واحد، ما في ثاني يغفر الذنب، انت تغفر ولا تغفر. من الذي يغفر؟ من يغفر الذنوب إلا الله؟ هو سبحانه. ففيها العزيز فيها ترغيب، والغفار فيها ترغيب. فكل متمرد على الله يعني ربنا يدعوه لأن يستسلم وينقاد ويقول يا رب، يقول هذا ما خلاص، غافر الذنب وغافر الذنب. العزيز الغفار، إيه ترغيب وترغيب. ثم بعد هذا قال قل هو، أي هذا الكتاب العظيم، قل قل يا نبينا، هو نبأ عظيم، هذا القرآن نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. والنبأ هو الخبر، الخبر الضخم، الخبر المرعب، نبأ حقيقة. منذ جاء هذا الكتاب وكان نبأ والله. في الجزيرة العربية لما كان رسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان مقهورا، هو أصحابه كان يلاقي من ألوان العذاب ما الله يعني، ولكن ما من عشية وضحاها وإذا بالنبأ ينتشر، وإذا بالإسلام يغزو كل بيوت الجزيرة العربية، وتفسح مكة وتفسح البحرين وتفسح اليمن. ما مات رسول الله ما تستقر الإسلام في الجزيرة العربية، وصارت في قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين فتحت الشام وقضي على أعظم إمبراطورية وهي الإمبراطورية الرومانية، قضي عليها. وثم إمبراطورية فارس قضي عليها وهدمت، وما زال أهل فارس يعني يكيدون الإسلام إلى الآن، ما نسوا أبدا تلك الضربة القاضية من أصحاب رسول الله، ما زالوا يصلبونه ويلعنونه إلى الآن، إلى الآن. وخصوصا الذي فتحه أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وخصوصا عمر ما زالوا يصلبونه على المنابر وفي كتبهم يصلبون. ليش؟ الدولة الإسلامية سبحان الله يعني امتدت جذورها إلى كل العالم، آسيا وإفريقيا وأوروبا، ودخل الإسلام إلى الأندلس وحتى إلى أوروبا. فكان له نبأ عظيم والله، والإسلام ما زال عزيزا ما دام المسلمون كانوا متمسكين، وكان من يقودهم هو كتاب ربهم، وكان منبر التوجيه لهذا الكتاب العظيم، فكان له نبأ عظيم. يوم أطاحوا بهذا الكتاب وأنزلوا القرآن عن منبره التوجيهي ألحقهم الذل وانتكسوا، ولحقهم الخزي، وجاء اليهود والنصارى وجثموا على صدورهم وقهروهم وامتصوا دماءهم، وما زال حتى الآن. له نبأ عظيم لنا، له نبأ عظيم. ثم العالم كله الآن يرتعب مرعوب الفزع، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب من هذا الكتاب، يخافون مرعوبون منه، له نبأ عظيم. وإن شاء الله المستقبل للإسلام، المستقبل إن شاء الله لهذا الدين، كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبلغن يعني بالقسم والله، هذا شو القسم، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل لعشرة الأرض كلها. بعز عزيز لعزيز يزداد عزا، والذل ذليل، وهذه الذل يزداد ذلا، عزا يعز به على الاسلام، وذلا يذل به على الحق، وذلا يذل به على الباطل وعلى الكفر. نعم قل هو نبأ عظيم، نبأ في الدنيا ونبأ في الاخره. اقام الله سوق الجنه والنار ليه؟ للفريقين، لمن كان تحت لواء القرآن ولمن كان تحت لواء الشيطان مضاد القرآن. فأصبح الناس فرقتين. وسمها القرآن فرقان، فرقان ليش فرقان؟ يفرق القرآن، يفرق جاي فرق. ها حزب الله، ها حزب الشياطين، ها اللي انضم تحت لواء الله، ها اللي انضم تحت لواء الشيطان، جاي فرق. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس مفرق أيضا. قال يقول بعد المشعوذين يقول شو تفرق أيضا الله كيف تفرق؟ كنت شو تسلم المسلمين؟ نعم، القرآن جاء يفرق والنبي جاء مفرقا فرقانا. ايش فرقان؟ يفرق بين الحق والباطل. فمن اتبع القرآن فهو من أهل الرحمة، ومن حاد عن القرآن وعرض القرآن فهو من ايش؟ من أهل الشيطان. واحنا ما نحتفظ عن جهة من جهات، ما نحتفظ عن العالم كله. موقف العالم من هذا الكتاب يجب أن تفهموا جهة، أنا أقصد جهة من جهة، لا. قل هو نبأ عظيم، ثم يقول أنتم عنه معرضون. هذا القرآن له نبأ عظيم ينبغي أن تتقبلوه، وأن يكون أول من ينخرط تحت سلكي في سلكه أنتم، وينضوي تحت لوائه أنتم. إيه؟ لكم شرف كما قال الله عز وجل، وإنه لذكر لك ولقومك. عرف وشرف، شرف إيه؟ شرف لكم. يلا خذوا، تسابقوا إليه، خذوا، شبثوا به، اعتصموا. ولكن ما شاء الله قال أنتم عنه معرضون. قل هو النبأ العظيم أنتم عنه معرضون. العالم كله عرض على القرآن وأصبح محارب للقرآن ومضاد للقرآن ويغض للقرآن ومن دولة القرآن ومن حكم القرآن. قال سبحانه عليه الصلاة والسلام قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. سبحان الله، من نبأه العظيم أنه يقول ما كان، ما كنت أعرف شيئا، كما قال الله عز وجل لهم ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان. قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ما كان عندي إخبار. ها؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ما عندي إخبار. كيف يختصمون؟ الملأ ما فيما يختصمون. كان في حديث في السنن يقول له عليه الصلاة والسلام قد قمت مرة من الليل فصليت ما كتب لي، وقدر الله صليت، ثم نعس، غلبني النعس، نعس في الصلاة. لما نعس وإذا بي أرى رب العزة في المنام. قال فقال لي يا محمد، قلت لبيك لبيك وسعديك يا رب. قالوا فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت الله أعلم، لا أدري. قال لي ثلاث مرات ولا أقول الله لا أدري. قال فوضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله في صدري، برد الأنامل في صدري. ثم قال لي يا محمد، قلت لبيك يا رب. قال فيما يختصم الملأ؟ قال فتجلى لي كل شيء. وعرفت لما وضع رب العزة يده قلب لكتفي، قال عرفت كل شيء وتجلى لي كل شيء. هكذا. فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت يا رب الكفارات. قال ما الكفارات؟ قال نقل الأقدام إلى الجماعات اللي تجي المسجد، كل خطوة ترفع بها درجة وتحط بها خطيئة وتكسب بها حسن، كل خطوة يغناها هذا اللي بعد بعيد. كل ما كان بعيدا كل ما زادت خطوة، ونفسه ما قدموا وآثاره من الأقدام. قال وثم نقل الأقدام إلى الجماعات. قال ثم والجلوس في المساجد عقب الصلوات. نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد عقب الصلوات، لأن الذي يسجد وينتظر الصلاة هو الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة هو الصلاة. دابا احنا أنتم جميعا في صلاة، ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنا جالسين هكذا ننتظر ما نشوفك هكذا، أنت في صلاة وما تتكلم بكلام سيء، لا، لنفذ انك في صلاه وفي صلاه تستلم الكلام السيء تغتاب وتنمو وكذا، لا. اذا نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد عقب الصلوات، وثم إسباغ الوضوء عند الكريهات، إسباغ يتم الوضوء الكامل وإياب البدء. هذا الرواية فيها الصغرات والرواية فيها الكريهات عند الكريهات. إذن قلنا ثلاث، هذه يقول هذه الكفارة التي تكفر يعني في حمامات أو فلت للنبوس، لأن النبوس كيف يسبب كيف يعملوا فلت خاص ما يبقى ولا نبوس. هذه السيئات، السيئات عبارة عن حشرات والعياذ بالله، يعني تقضي وتودي بالإيمان وبالأخلاق الفاضلة مش تقتل الدم ومش يبقى الإيمان ديال الطاهر ويبقى نظيف. ليش؟ بهذه قال نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد عقب الصلوات، ثم وأسباب الوضوء عند الكريهات. قال ثم قال لي وثم فيما يختص بالملائكة، ثم قال ثم قلت في رفع الدرجات. قال ما هي؟ قال إطعام الطعام وليل الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. سبحان الله، هذه رفع الدرجات. قال لي سأل، قل سأل شاش. قال قلت اللهم اني اسالك فلت خيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لي وترحمني، واذا اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفسود. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. قلت الثقه رب العزه قد يتراءى الانسان، قد يتراءى المؤمن. والامام احمد بن حنبل يقول والله رايت ربي اكثر من 100 مره. الامام احمد رحمه الله ورضي عنه كان كان كان يعني جامع في علم الحديث، كان يحفظ اكثر من مليون حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعض العلماء ما اعدوه بالفقهاء وانما اعدوه بالمحدثين، مثل ابن حزم لما رد على اهل المذاهب ما رد على الامام احمد، قليل منه من اهل الحديث. المهم يا اخوان، هذه خصال الملائكة الاعلى، مش هو المقصود هذا في الايه؟ لا، ما كان لمن علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون. الله بين هذه الخصومه فيما كانت في سياق الايه. قال سبحانه ان يوحى الي الا انما لتاكيد ما سبق، ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين. ومن جمله النذار هذا السياق الكريم الذي سيحكيه الله سبحانه وتعالى في خصال الملأ الأعلى، في خصال الملكوت الأعلى. قال سبحانه إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وسورة البقرة قال إني جاعل في الأرض خليفة، وقع نوع من الخصومة بينهم وبين ربهم في شأن آدم، وما وقع كل حكى الله سبحانه وتعالى في كثير من السور، ابتداء من سورة البقرة وآل عمران وكثير من السور وسورة يعني الأعراف وهذه السورة التي نحن فيها وإلى آخره، سور كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذا الخصام وهذا التراث بينهم وبين الرب سبحانه وتعالى في شأن آدم عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق آدم أعلم سبحانه وتعالى بهذا الحكم التكريمي في الملكوت الأعلى في رحاب الملأ الأعلى، أعلم سبحانه وتعالى بهذا الميلاد، ميلاد هذا الإنسان، هذا الإنسان الصغير على الكوكب الصغير، ولكنه سبحانه وتعالى بنفخته العلوية جعله كبيرا. قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، من طين؟ من طين من الأرض، وكل ما في الأرض من كائنة حية فهي من الطين، وهذا الإنسان من الطين، خلق من الأرض وكيرضع من الأرض، وإبنة هي الأرض والبزولة هي الأرض، فكيمتص منه ليش جسمه من الطين، ولما يفنى يزول ما تكيب دفع العلوية أشقاء ينحل إلى طين. تراب خلقنا من تراب نجعل التراب والتنشر التين هو الغيط والحمى شو الحمى من حمل المسنون شو الحمى هو الغيث المتين كم نبكيتم كيف جنجي لأن آدم كان من تراب خلق من تراب ثم بالتراب جعتين الله يجنوه جعتين وثم لما طال أشجع حمام مسنون مزين وبعدين أشجع لما بناه وعد الهيكل قالوا أشجع لما بسل وجع صلصال صلصال يصوت بالحيدة ترس يصوت ثم لما نفخ فيه الروح ارتقى ما القاتل خلاص هو موتي خلق من الأرض ولكن ديك النفخة أعلم وصار أحق بالملائكة كل الملائكة يجمعون يسجدون جيب ديك النفخة العلوية وبهذه النفخة صار يشوف الماضي بالبعيد والمستقبل لا نهائي كيشوف الجنة والنار منها ويشوف الملائكة الأعلى ويشوف العرش ومن العرش للعرش بيت هذه النفخة الربانية نفخت فيهم الروح لما تزول هذه النفخة العلوية تبقى جثة تمشي تسجل تمرها الناس إذا هذا الطين من يتغذى؟ من الطين من كان أكله؟ إيش كان أكله؟ كل بيت قال كان يشرب الحليب والري ودانور هو ما يبغى دانور مطير كذا كل عزمة مطير اللي تقول مطير هذا الطين هذا الإنسان الطيني ارتفع وارتفع بيش بسلك النفخة الربانية ولقى الحمص ولقى القرد ولقى كل شباب ولقى من سقى وصل العالم يخدمه الكون كله أمطر الله عز وجل من السماء ماء فأخرج به الزرع وسخر لكم لكم وسخر لكم الفلك التي تجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم وحتى الدنيا والآخرة لكم والجنة والنار لكم كل شيء يخدمكم من الدعارة ومن العهارة ومن الخزم والهوان أن يستعبد الإنسان شيء يخدمه من الناس من عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا إيش الفروج وعبدوا الدينار والدرهم وعبدوا إيش مناصب وعبدوا شخصه وعبدوا مراكزهم وعبدوا فلان من الناس وعبدوا إيش خلاص هذا وزرت قول ذنوب ذنب الله رقاك وتعبت نفسك تعبد من هو وسخرك في خدمتك أنت إيش تعبد كرمك الله وشرف سلمك تعبد لا تعبده هو هذه الروح لا بد لها تضيع فالجسم الطين هذا يتغذى من الطين وهذه الروح العلوية من تتغذى من مصدرها من أصلها تتلقى عن ربها وخالقها هي تغذيتها فتغذيته في كتابها نزل الله سبحانه وتعالى في كتابها مش تغذى لها ما يمكن الصرع ما يمكن الطمأن ما يمكن الصبر وما يمكن تنام وما يمكن تعيش سعيدة كريمة شريفة نظيفة إلا إذا تغذت من هذه التغذية الربانية لمصدرها واحد إذا هي انقطعت ارتكست وانتكست وذلت ولا على حق والذل والهوى وانتنجست ما قطص عليه سبحان الله إذا يا إخوان الله كرمنا وشرفنا بيش بتلك النفخة الربانية فلا بد أن نلحقها بمصدرها وأن نوصلها بربها ما تلتفت أبدا إلا سوى ما دمت تتلقى ما دمت تتصل ما دمت مرتبطا تحقق الانس والراحه والحلاوه والطمانينه الحياه السعيده هذا هنا وهنا وتعيش في نور وتعيش في كمال وتعيش في فلاح وفوز ولكن ماذا فعلنا انقطعنا عن الله ونصرنا ايش سهام الحرب ضده وضد كتابه وضد هذا التغذيه ايش تلاحقنا ذل ما بقيش ذل إلا فيه ليش؟ لأن قطعنا هذه الروح عن مصدرها الأصل فجاعت وتهت إذا إخواني يقول الله عز وجل هذا الخصام اللي دار بين الله وبين الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا خصام الإله، الله يقول هذا خصام، ما كان لي من علم بل وهذا إعجاز. يقول والله ما كنت أعرف عن هذا الخصام بين الله وبين الملائكة شيئا لولا أن هذا النبأ العظيم أخبرني، فهو نبأ عظيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، قال لقى الله الملائكة، قال لهم فإذا سويته يعني أتقنته أكملت خلقته ونفخت فيه من روحي، هنا جاءت الرفعة هنا، ونفخت فيه من روحي. ومرض الروحي يعني إضافة إيش؟ مثل بيت الله، هذه إضافة تشريفية، بمعنى أن الله خلقها وخصها بالخلقة، شرفها وكرمها بالتخصيص فاكتسبت بالرفعة، فقعوا له ساجدين. واشهدوا للطين ولا للروح؟ للروح، للطين اللي هي حاملة ليه؟ للروح. فقعوا له ساجدين، سجود ايش؟ سجود تحية وتكريم وطاعة لرب الكريم، سجود تشريف وتكريم، لا سجود عبادة وتعظيم، لا هذه لمن سجود عبادة وتعظيم لمن هي؟ لله سبحانه وتعالى. فقعوا له ساجدين، أراد أن يكرمه ويشرفه هذا الإنسان بهذه النفعة، ولكن هو تسبب، هو أخذ نفسه، هو أذل شخصه، فما بقي يسوي بصره. فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم. نحن ندري عن هذه الروح شيء، واش نعرفها كيف لونها، كيف شكلها، كم حجمها، طويلة عريضة ضخمة بيضاء شقراء، كيف لونها ندري عنها؟ ما ندري. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما زالت من أمر ربي لا تقدم إليه. وهذا الإنسان اللي في هذه النفخة الربانية العلوية إذا هو قطعها عن الله تسفلت وتنجست ولحقها الخزو والذل، ولو تقدمت العلوم والرقي والصناعة وتقدمت ما تقدمت، ولكن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من أين تعلم الكثير؟ عن ربها وخالقها، هو الذي يعلمه، ما لم تكن تعلم. إذن إخواني قال الله عز وجل فقعوا له ساجدين، الملائكة سجدت، فسجد الملائكة كلها، فعقب الأمر العلوي والأمر الإلهي سجد الملائكة كلهم أجمعون. ما قال سجد الملائكة وسجد ويكون أل للسرع، لا، أكد كلهم وما سكت عن كلهم، بل قال أجمعون، يعني ملائكة السماوات وملائكة الأرض وملائكة ما بين السماوات والأرض، الملائكة كلهم بالعالم العلوي والسفلى كلهم سجد تكريما وتشريفا لهذا الإنسان، كلهم أجمعون. ونحن ندري عن الملائكة في شيئا من قبل الله، ما ندري غير أن الله يحكي لنا أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. كراء ملائكة كراء كذا، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ما يخالف أبدا. شكون اللي كان خالف؟ هذا الإنسان العليم هو اللي كان. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا واحد، إلا إبليس. ومن هنا قال بعض العلماء إذا إبليس من الملائكة، لأن الله قال الملائكة، هو إبليس إذا من الملائكة، لا، إبليس كان من الجن ففسق، وكل فاسق يسمى إيه؟ إبليس، ويسمى شيطان، حتى الإنسان إذا فسق وفي جرح يسمى شيطان، ما بقى إنسان، شياطين الإنس والجن. ولكن ليش يقول العلماء هذا استثناء منقطع؟ لأنه كان حاضرا كل متصل، لأنه لما قال اسجدوا ويقولنا الملائكة اسجدوا، إذا بتقليد كل من حضر ما يسجد، وكان من بين الحاضرين إبليس فشمله الأمر الرباني، فسجدوا جميعا إلا إبليس. إبليس ويقال أنه بقي مع الملائكة أزيد من 800,000 سنة وهو مع الملائكة، لأنه قبل آدم كان الله يعلم الجنود قبل آدم بمدة ما ندري كم، قبل آدم قبل هذا ما كان الإنسان يعرف في هذه الأرض، لا وجود لك هل أساعة الإنسان حين يرضى مدة زمنية الله يعلم كم آلاف السنين وملايين السنين، لا وجود لهذا الإنسان في هذه الأرض نهائيا. ثم عن جهة فيكون فيكون زمنا ما كان له وجود، هو الآن قلب الدنيا قليل هو ما كان. إذا إخواني يقول الله عز وجل إلا إبليس، إبليس أبى واستكبر وكان بسبب الاستكبار إلا إبليس استكبر، هذا ما فيه إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إذا كل من يتكبر عن أمر الله وعن تطبيق شرع الله فهو من الكافرين، كل من رفض منهاج الله ورفض أوامر الله تكبرا وما رضي فهو كافر، وهو من جنود إبليس، وهو من أتباع الشيطان، خاص الشيطان وشيخ هو الشيطان. إلا إبليس، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، كان هكذا كان مطبوع على الكفر والعياذ بالله، يعني فعل الله وكان من الكافرين. ثم قال الله عز وجل فقال الله عز وجل له ما منعك، سبحان الله الشيطان كان واحد يقول اللي خالط الصالحين ما يقال إبليس مع من كان؟ مع الملائكة، مع الملائكة وضيقا في الجنة وشكون اللي يتكلم معه؟ الله. ما منعك شكون يتكلم معه؟ الله. كفاه؟ سرق بهذا؟ لا، لما خالف أمر الله، لأن الأهم هو اتباع شرع الله، الرضوع والعبودية لله، الطاعة الكاملة لله، سمعنا وأطعنا، هذه المنجية وحدها. ما يتكلم معك لما لك ولا تخالط مالك ولا تدخل الجنة. أعظم رفعة لك هو أن تقول لله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة. السؤال يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداه والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم؟ حديث صحيح، العارية مؤداه، إذا استعرت شيئا يجب عليك أن تؤديه، اللهم إلا إذا ضاعت منك بدون تفريط منك هذه لا تغرق، أما إذا ودت أديها، إذا فرطت أديها. العارية مؤدة، استعرت شيء تتعمل عارية تي تتباسل تعمل بهم العرس، تتباسل الطوط وتهرسوا كل شيء، كل شيء تهرس، أنت فرطت وتهرس وغرم غرب شيء كله أديها، عارية مؤدة فلت. أو جبت اللي كان شغل يعمل في العروسة المحمل فيه الضبع العمارية شاس قوث مهرسية العالية مؤدة والمنحة مردودة. المنحة طيب الرسول صلى الله عليه منيحة، المنيحة صدقة، يعني تعطي له الميزة كي يحله، ما عندوش الحليب المسكين، ما عندوش كذا، وجاب قطوة الصباح عنده شوية سكين وهين سم حليب، عطيته شا يحلب على الصباح، الصباح ولا بلوشية وكذا، يعني ما تسمى الحليب، هذه قسم هذه المنيحة، هذه مردودة أيضا، مردودة مؤدة، إيه مردودة الضوء، مثل ما يكمل، يقول لك والله إذا أعطيه سريع كذا، خلاص، لا، إيه، يقول والدين مقضي، هذا غارب، دين مقضي، لابد تقضي الدين، والزعيم غارب، الزعيم يعني واحد كافي، يقلع كان تسأل هذا قال خلي هذا علي إذا ما طش من تتعب زعيم غالي زعيم كبير. ثم أيوة سؤال آخر يقول وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب؟ وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذه كل حاجة علامة على غيرها. فمثلا خراب عمران بيت المقدس حينما يعبر بيت المقدس ويصير يعني مقصود في العالم بيت المقدس، قال بيت المقدس بيتخرب، ايش علامة على خراب يثرب؟ وخراب يثرب يقول خروج الملحمة، غادي يكون الاقتتال ضد الصليبيين وضد كفر أهل الأرض، ويجد الله سبحانه وتعالى المؤمن من يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة في الملحمة. وعاقب الملحمة قد تكون إيش؟ فتح القسطنطينية. القسطنطينية هي الآن اللي في تركيا، لا في اليونان، في اليونان أيوه القسطنطينية. وفتح القسطنطينية يقول خروج الدجال، يعني هذه علامة على هذه، يعني تتوالى هذه عاقب هذه وهذه عاقب هذه وهذه وهكذا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الآخر، يقول في الآونة الأخيرة سمعنا بعض الأشخاص يطعنون بالشيخ عبد الحبيب كشك بدعوى أنه كان يتكوه بأباطيل وخرافات، وبماذا تجيب؟ أقول لا، الطعن ما يجوز، ما يجوز. عالم كبير، عالم جليل، أحمد كشك عنده بعض السلبيات، بعض المسائل اللي هي باطلة وكذا، ولكن نجد هذه الأباطل، نجدها في التفاسير، ونجدها في كتب الإسلام وهذا، ولذلك تصد لها العلماء وبيانوا بطلانها. والحمد لله حمد الشكاش كان داعي من الدعاة الصالحين الحمد لله، وفتح الله قلوب الكثير من الشباب على يديه، جزاه الله خيرا ورحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه. لكن أنا أعذر هذا الشيخ، كان ما كان يرى المعلومات اللي كانت عنده قديمة يحسبها صحيحة كان يقولها، أما يعلم بطلانها هذا فكيحكي بعض الخرافات حقيقة، وهذا كان جيل ديمقراطي في الكتب. ولذلك الله سبحانه وتعالى هي علماء يذبون عن هذا الدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما أخبر بذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فما يسب الشيخ أبدا، حجم على الله. أيوة، لو قدم راسخ في الإسلام تبارك الله. ثم يقول الآخر، يا شيخ ما حكم الشرع في من يحضر معه جاء إلى المسجد مع أن المسجد مفروش؟ حقيقة ينص بعض العلماء يقولوا المسجد ما دام أنه مفروش وفيه كذا، ما ينبغي تسرح اليدك وهذا بسرح اليدك وهذا كذا إلى آخره. لا، هذا يقول هذا العلماء من بدع، ما ينبغي. حتى أن البعض يكون في بعض البيوت يعني ما نريد الصلاة وإذا بهم يأتوا بالسجادة التي يشبه من الشرق وينصبوا هذا الإمام هذا ما كذا، لا، طهارة طيبة محمولة على الطهارة. إذا رأينا شيء نزول له نطلبه، ما رأينا شيء صلي. أما هذا من باب صلاة الطهارة. عمر رضي الله عنه مرة واحد ميزاب يعني يصب منه ماء، فقال واحد هذا الميزاب هذا الماء ما ليش؟ قالوا لا تجيبه بل وتكلم. هذا الأشياء كلها محمولة على الطهارة، حتى تشوف ما يحقق أنها نجاسة. فالأرض كلها طاهرة، خلاص ما تجيب له سجادة ولا شيء، صلي. كيف بدك سجادة وفيها بكاء وهو يستمع لها بيها؟ أنا خجل الصور، لا حرمة لها، الكتاب هي اللي عندها الحرمة. لا أقول لك الزخرفة هذه لا تجوز، ورسول الله أخبر أن الناس سنزخرف في المساجد، نزوقها ونزوق الحيوط ونزوق الأرض ونزوق كذا، هذه الفروش اللي هي هذه التزاويق وهذه المصائب هذه كلها حرام، لا تجوز، بدعة. ولكن ما شاء الله الفروش معناها طيب. ثم يقول الأخ ما حكم الشرع إيه؟ المسافر إذا صلى وراء الإمام المقيم هل يصلي ركعتين؟ لا، يصلي أربع، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قيل لابن عباس ما بالنا إذا كنا وحدانا، يعني نحن مسافرين، إذا كنا وحدانا نصلي ركعتين، وإذا كنا وحدانا نصلي ركعتين، وإذا كنا مع الإمام نصلي أربعا. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إيه. ثم يقول الأخ أريد توضيحا لهذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جهنم تسعر كل يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة، فإنها لا تسعر يوم الجمعة ولا تفتح أبوابها. يقول هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، صحيح تشجر جهنم، ولذلك نهينا أن نصلي في نصف النهار إلا يوم الجمعة باعتبار هذا الحديث، وهو الحديث مرسل. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله يقول له شواهد زاد معاه، يقول هذا الحديث له شواهد صح بها، فكانت هذا من فضائل يوم الجمعة أن النار تخبط وتسد أبوابها. فنصلي ولو في الطناج ولو في الزوال نصلي. أي أيام أخرى ما نصلي، ولكن قبل الزوال ولكن يوم الجمعة نصلي. ثم يقول: وهل هذا يدل على أن جهنم كانت مخلوق أن مخلوقة الآن؟ نعم مخلوقة، جهنم مخلوقة الآن. إن أعتدنا للظالمين أعتدنا هيئنا خلاص موجود موجود. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إن أعتدنا للكافرين سعيرا أعتدنا هي موجود الآن. لا. ثم يقول: ما معنى هذه الآية ورأيتها مكتوبة في مدخل مطار القاهرة ويقول تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هو عنده إن شئتم آمنين. هذه الآية حكاها الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق لما بقي في مصر، بقي 40 سنة في مصر، وفي النهاية جعل الله أسباب لأن أخواته أشعروا به لما رأوا الحب الكثير عند أبيه، يعني حاله بينه وبين أبيه، فأخذوه قالوا له: يا أبانا لذا أبنى سلقوه وصالتنا يوسف عند إيه؟ لا ذهبوا به، ترك أبانا صعب إلى آخره نلعب كذا. ثم إيش عملوا؟ ألقوه بالبيت وجاءوا يبكون. والله جاءوا أبوهم عشان يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وسرقنا يوسف عند بالدار يا مكتوبين. هذا أمر شو عن جيتي وتقول راه مسكين فاكره. وكما كان المقصود يعني الله يعلم، الله سبحانه وتعالى بسبب صبره بسبب صبره وصموده الله رفعه من البير، من قعر البير الى الى الى المملكه. حكم مصر كان وزير الاقتصاد كان سير المملكه كلها، ولما جاء العام وزير جعل الله سبب قدمنا الله علينا انه من يتقي، انظر انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع. المهم يعني لما اتى بهم كلهم بابا عمي من كثره البكاء ومن كثره الشوق الى ابنه، هذا اتى عمي ما بقي شيء. ولما جاء من القميص واذا به بقي شيء كذا صدق القميص. ولما جاء هو بابا ويما وخوز وكذا ايش قال لهم؟ ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ان شاء الله امنين. قال هذا الاخ الكريم قال انها مكتوبه في مطار القاهرة. اي والله. ثم اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.